الجهة كلها عن يسارك أو عن يمينك. إذا كان في فرق بالآخر، يعني إفرازات قطع الأرض أنهم زي هون مثلاً، قطع هذه ما في الشمال صار، فصارت القبلة بدنا نقول البيت عندك كيف صار فيها انحراف يعني، فعلى هو خطوط البناء هون من الصعب جداً إذا بدنا نشرك البناء كله إن نحاول نخلي اتجاهات الجدران شرق وغرب. ما أظن، وأنا ما تأخذني قد أعتدي عليك، قد أعتدي عليك باعتبارك مهندس وأنا لست مهندسا. المكان اللي فيه المرحاض قديش مساحته؟ أعطي مسافة بالنسبة لها البيت هذا أربع أمتار. إيه لا يمكن أن تحول هذا المرحاض في هالمترين في مترين عن القبلة تماما. نفس المقعد بالذات مش الغرفة كغرفة. طبعا لك شو نحن نسلم الجلوس الجلوس ويعني كلياتكم كنتوا عم تتصوروا البنى ولا المقعد؟ طيب فإذا وين الإشكال؟ لأنه عادة ملاصق هذا هو هذه المشكلة اللي نحن نشكو منها دائما. النظم القائم اليوم نظم غير إسلامي. لا بس من اليسير الصحيح إنه في هالمنطقة بالذات ما هلا ما شو بدنا أكثر من هيك؟ سهلة إذا ما كنتم تديا. لا والجلوس يعني هو نفس الشخص اللي جالس يعني هذا إذا أمكن، هذا إذا أمكن، لكن لا هو ولا يجلس. أخي دائما في قاعدة من الفقه سبحان الله كما أقول أنا وإن كنا حديثا إنما الأعمال بالخواتيم. ما أدري أنت كنت معنا ولا لا؟ بيت أبو ليلى. بيت أبو ليلى. كنا في أمس عند أبو محمود. أول أمس عند أبو محمود الصوفي. الصوفي. اللي بيستنى كشيخه. إيه. لا بيت أبو ماهر. بيت أبو ماهر. على كل حال أنا بكرر هذا الكلام والآن جاء أوانه إنه من فضل الإسلام. أنه صحيح بيعطينا أحكام بيعطينا قواعد، لكن القواعد نحن نستثمرها حتى في أمور دنيانا. فأنا كثيرا ما أستعمل قوله عليه السلام إنما الأعمال بالخواتيم، وقد قاله بالنسبة لوفاة الإنسان إن الرجل لا يعمل بعمل أهل الجنة حتى ما يكون بينه وبينها إلى ذراع فيسبق عليه الكتاب فيعمل بعمل أهل النار فيدخلها إلى آخره. إنما الأعمال والخواتيم. ممكن بقى نحن هالحديثة ننقلها في أمور دنيوية. وبقول أنا واحد بيجيبني مثلا عامل بزكيني إياه بالآخر بقول له إنما الأعمال والخواتيم أصبر نشوف شو على النهاية إلى آخره. أكلها المرة. أكلها المرة. أكلها. المهم فأردت أن أقول التأسيس أهم من التفريع، هي كمان قاعدة أصولية فقهية. فنحن بدنا نأسس المقعد بحيث أن الكافر الفاسق يقعد القاعدة الشرعية غصبا عن أنفه، مش نكلف المسلم نقول له خذ احتياط هذا مستقبل قبلي فأنت لا تستقبل قبلي، هذه قضية مش عملية. فنحن بالأصل بدنا نأسس على وفق إيش الشريعة. ولذلك فأنا أرجو من الأخ طاهر أنه أن يبلغ الشاهد الغائب. يعني لازم أحطوها أخوانا المهندسين في بالهم القضية هي. الله مفكر. بس المشكلة كمان هلا صحيحة لما إذا عندك تقول متعاون متفاهم معك بالنسبة للاتجاه تقدر تحرك له المقعد داخل المرحاض. طيب. أما لما واحد بجوز حتى ما تقدر تستحمل الموضوع يعني من نوعية الشخص